أربعة الخلق والإيجاد أنه لا يوجد شيء إلا أن يخلقه الله، والله خلقكم وما تعملون. إيمانك بالقدر إيمان بالحكمة، فتسلم تسليم مملوك لحكيم. انظر إلى هذه القصة، خرق السفينة ولم يعرف موسى المآل، فاعتبر خرق السفينة جريمة، وأصحاب السفينة أنفسهم حين يرون اللوحة المنزوع من السفينة سيعتبرونها مصيبة، بلاء وقع عليهم، وما يعرفون في طي هذا البلاء من النعمة، من النعمة أنها هذا الخرق سيحمي السفينة. ولذلك سمعت نصيحة مرة من أحد مشايخنا أنه يقول: لا تجعل من نفسك مطمعا للسلطان. سيدنا إبراهيم لما كانت امرأته جميلة جدا طمع فيها السلطان، لما تبقى السفينة جميلة جدا يطمع فيها السلطان. فلذلك لا تجعل نفسك مطمعا للسلطان أو لمن أو لظالم أو لمؤذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. والحديث في السلسلة الصحيحة: فإن كل ذي نعمة محسود. لذلك ينبغي أن نفهم ما وراء القدر، أن الله جل جلاله قد يبتليك بلاء ليسترك في بقية النعم، وأنت لا تدري أن هذا البلاء من النعم. قد تأتي النعمة في طي المحنة، وقد يأتي العطاء في طي البلاء. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الغلام كان أبواه مؤمنين، ومشكلة أن يكون الأبوان مؤمنين ويخرج الولد فاسدا، مشكلة كبيرة جدا وواردة على كل إنسان. سيدنا نوح كانت زوجته كافرة وابنه كافر، وقلنا كتير قبل كده ان سيدنا نوح ما كانش يعرف ان ابنه كافر لانه اركب معنا، لو يعرف، لان قال له اركب معنا، لو كان يعرف انه كافر ما كانش قال له ابدا، لان ربنا امر سيدنا نوح الا يركب معه الا المؤمنون، فما كان يدري. ودي مصيبة تربية الأولاد، مشكلة إن الولد يبقى مش على منهج أبيه، يبقى مش على خلق أبيه. إن مش كنت بقول في حلقات القرآن في حياتي إن الإنسان يحب أو الرجل يحب أن يكون الولد ابنه يحب ما يحبه، ويكره ما يكره. يعني أنا أحب إن ولادي يحبوا أصحابي، يحبوا الحاجات اللي أنا بحبها، بحب أسمع المنشاوي يحبوا يسمعوا المنشاوي، بحب أصلي في المسجد الفلاني يحبوا الصلاة في المسجد الفلاني، بحب الحج والعمرة يطلعوا كده متلهفين على الحج والعمرة، بحب كل إنسان كده يحب إن ولاده يطلعوا كده. فلما يبقوا مؤمنين ويلاقوا الولد هيكفر يكفرهم، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يا نهار أبيض، ممكن الولد يكفر أبوه؟ آه، هم لذلك الأولاد نعمة أو نقمة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. احذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. احذر. وقال سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ما تعجبش بأموالهم وأولادهم، دي عذاب عليهم، دي عذاب. عشان كده بقول أحيانا للي لم يرزق بأولاد اصطبر، انت ما تعرفش الغيب ايه، ما تعرفش المقال ايه، لعل هذا احسن الاحوال لك. سبحان الله العظيم، الله يختار الخير لعبده سبحانه وتعالى. فلذلك هؤلاء الأولاد إما نعمة وإما نقمة في نفس الآية. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. دول العذاب الأولان، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لما يبقوا رحمة يبقى أقرب منه زكاة وأقرب رحمة. طب دلوقتي هل للإنسان كسب وتدخل في صياغة الولد، صيانة الولد، صناعة الولد؟ آه طبعا. إزاي؟ نمرة واحد، باختيار الزوجة الصالحة. اتنين، بالنية الصالحة في الزواج، النية الصالحة في الإنجاب. أربعة، النية الصالحة في تربية الولد. ودي كتير بنقف معاها واقفة. انت بتربي ابنك كويس ليه؟ انت عايز ابنك يطلع رجل صالح ليه؟ لنفسه. غلط. ينفعني لما اكبر؟ غلط. لان الله امرني بذلك، الاخلاص في تربية الاولاد. انك تبقى بتربي اولادك مش عشان ينفعوك لما تكبر ولا عشان ينفعوا نفسهم، لكن ده عشان الزام من الله. سبحان الله العظيم. لما عندي البنت تلبس النقاب، والحمد لله رب العالمين، يعني انا مش عارف اقول ايه، الاشكال ده مش موجود عندي انا البنت وهي في سنه ثالثه ابتدائي عماله تعمل مشاكل، عايز البس النقاب. يا بنت اصبري، لازم البس النقاب. يعني انا لازم اخرج يا ابي واكلمك في التليفون من بره بقى واقول لك بقى انا عايز البس النقاب وابي رافض، اعمل ايه؟ انا اقصد الاشكال ده مش عندي، لكن اشكال عند ناس، بعض الناس انه عايزين بنته تلبس النقاب وهي رافضه، البنت رافضه، فيقول يا بنتي انا نفسي تمشي زي ما انت عايز، ان شاء الله تمشي يا ريان، انت حر، لكن ده الزام من ربنا ليا، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي، فانا بعمل ده مضطر، اوامر، مش عشان انا عايز كده، مش عشان انا بحب كده، مش انا مزاجي كده، ده ربنا. انا وانت عبيد، نسمع ونطيع. لذلك ما يبقاش الانسان بيعتذر للبنت ان هو بيلزمها بحجابها، مش بعتذر لها، لا ده شرح، ده دين، دي اوامر ربنا سبحانه وتعالى، مش بايدي ولا برغبتي. لذلك اقول الاخلاص في تربيه الاولاد، ان انا لما بحفظ الواد القران، لما بعلمه اللغه العربيه، لما بقربه من ربنا، لما باخده للمسجد، لما بصحيه صلي الصبح، لما بلبسه لبس شرعي، لما بمنعه من المعاصي والموبقات، امنعه من المزيكا، وامنعه من الاختلاط بالنساء، وامنعه من التمثيليات الفاجره ورؤيه المشاهد الماجنه والفاجره، ده كله طاعه، انا بعمل كده طاعه لله، مش عشان شخصي، مش عشان ده فكري انا، لا ده ربنا. الحاجة الساعة الجديدة سوبيدو، سوبي كولا، سوبي سودا، سوبيدو طعم جديد مش تقليد. الكل قاعد مستني، لان الاكل ما بيحلاش غير بالفراخ، والفرخة الطازة، يعني فرخة القدس، فراخ القدس فراخ طازة لانها بتيجي من مزارعنا وبتتذبح بالطريقة الشرعية، وعلشان كده بنستمتع بيها كلنا. فراخ القدس خاضعة لإجراءات الكشف المعملي والبيطري، وفراخ القدس متوفرة في 25 منفذ بيع. ولو عايزنا نجيلك اتصل بينا على 198-66. الأكل ما بيحلاش غير بالفراخ الطازة، مع فراخ القدس هتقدر تاكل وانت مطمن. القدس أصل الفراخ الطازة. نجمعنا حتى الآن ما يزيد عن ربع مليون قطعة ملابس مستعملة، المتطوعين دلوقتي بيغسلوهم وبيكوهم وهنوزعهم مجانا على أكتر من 100,000 محتاج، كل واحد هياخد 3 قطع يختارهم بنفسه. توزيع الهدوم هيكون يوم 29 رمضان، كل ما نجمع هدوم أكتر هنساعد ناس أكتر، ما تضيعش الفرصة والحق ثواب الشهر الكريم بتبرعك بملابسك المستعملة، اتصل على 19450 وحنجيلك لباب البيت. التبرع لهذا المستشفى، مستشفى سرطان الأطفال 57357، يكون من الزكاة، ويكون من الوصايا، ويكون من الخيرات، وكذلك من الأوقاف. وبالتالي إذا كان أحد يستطيع أن يوقف مالا ومن ريع هذا المال ينفق على شراء هذه الأجهزة وتحديث هذه الغرفة، فلا شك أن هذا من الوسائل النافعة إن شاء الله لهذا المستشفى، وأن يوضع إذا أراد اسمه عليها، أو أن يوضع فاعل خير على مثل هذه الغرف. فأقول إن الوقف الخيري جائز شرعا، وكذلك مدر لهذا المستشفى وشراء هذه الأجهزة وهذه التقنية إن شاء الله. اكتشف الروعة، الجمال، الأناقة، لأحدث الموديلات وأرقى التصميمات التي تناسب كل الأذواق في سعد محمد سعد أثاث البيت السعيد. فروعنا بمدينة نصر والسادس من أكتوبر. اسمي يوسف، عندي 7 سنين، تعالج في 16 و57. أنا الحمد لله قربت خف. أنا هنا بذاكر وبلعب وبرسم وبعمل كل حاجة أنا بحبها. أنا كل الناس بيحبوني وبيتعاملوا معايا كويس. أنا بشكر كل الناس اللي بيبرعوا لنا وبيساعدوا في علاجنا. أنا بحب 16 و57. الرسول قال لنا أدبوا ولادكم، أدبوهم. هذا التأديب مطلب شرعي، لأننا في هذا الزمان نرى الفسق والفجور على أشده في الأطفال. أنا بقول كانت زمان البنت تفجر وهي عندها 25-30 سنة، النهاردة بتفجر وعندها 12 و15 سنة. فساد. الولد النهاردة عنده 12 و13 سنة، أنا رأيت بعيني، حلوة بعيني دي، رأيت بعيني والله، وأنا أسير في الشارع مرة، بنات بملابس الإعدادي، بنات بملابس الإعدادي بيدخنوا. كيف هذا؟ البيوت، غياب سلطة الأب، غياب سلطان الأب، وغياب رقابة الأم وتفرغ الأم، هو اللي ولد الأولاد دول وخرج الأولاد دول. نسأل الله أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم نجي أولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عن أولادنا السوء والفحشاء واجعلهم من عبادك المخلصين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك لنا ولأولادنا ولأولاد المسلمين أجمعين، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، وكن جارا لنا من خلقك أجمعين يا قوي يا متين. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين آمين آمين. إخوتي، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله. إخوتي في الله، تربية الأولاد، ممكن يبقى الراجل طيب والأم طيبة والولد يطلع فاسد، ممكن. طب الحل إيه؟ نأخذ بكل الأسباب تبرئة لنا أمام الله، ثم ندع الأمر إلى الله، فهو سبحانه صاحب الحكم جل جلاله سبحانه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. الجدار اللي كان حيوقع وبنوا، قال له الجدار ده تحت منه كنز. وزي ما قلنا الأول وهيجي لك في الآخر برضو وما فعلته عن أمري، إن اللي عرفوا إن وراءهم ملك إنه كان من القرية أو أن الله أخبره بوحي، اللي عرفوا إن الغلام ده هيكون كافر ويرهق والديه، فقتله حماية لوالديه، صيانة لوالديه، حفظ لوالديه، إكرام لوالديه، مراعاة لوالديه، قتله. سبحان الله. اللي عرفه كده الله بوحي. وأما الجدار فكان لغلمين، اللي عرف تحته كنز إزاي؟ كان من أهل القرية أو أن الله أخبره بوحي، جاي مخصوص عشان يبني. شوف، إكراما لرجل صالح مات، يرسل الله كليمه موسى ونبيه الخضر ليبني جدارا. يشتغلوا بنيين يبنوا جدار يريد أن ينقض. سبحان الله العظيم. إكراما لرجل مات فحفظ الله والديه. لذلك كل اللي فات ينبني على هذه. صلاحك أيها الأب، صلاحك أيها الأم، هو الذي سينفع الأبناء ويصلح الأبناء. قال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عندك أولاد خايف عليهم، اتق الله واحفظ لسانك وليقولوا قولا سديدا. حفظ لسانك وتقوى الله حماية لأولادك، تربية لأولادك. سبحان الله العظيم. راجل مات كان أبوهما صالح وسب أولاد وسب لهم كنز تحت الحيطة بتاع البيت. الحيطة هتبدأ تقع والناس هيتخذوا الطريق يمشوا فيه، هينكشف الكنز وهم غلامين يتيمين ضعيفين مش هيقدروا يحموا الكنز فيتخذ منه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. خايف على أولادك؟ اتق الله. عايز تأمن مستقبل ولادك؟ اتق الله. هو ده تأمين مستقبل الأولاد. قال عمر بن عبد العزيز لما جه يموت وكان عنده 11 ولد، قالوا لو أوصيت بهم؟ قال والله لا أوصي بهم إلا الله. قال هسيبهم لربنا، لأنه كان تقي كان ورع. وما ضاع أولاده بعده، صاروا أعز الناس. يا مناس ماتوا وربنا أكرم أولادهم، عاشوا بعديهم أحسن مما كانوا عايشين في حياتهم من جميع الجهات، في المصاريف وفي التربية وفي كل شيء. أرزاق وأقدار يدبرها ربك في النهاية. وما فعلته عن أمري، كل اللي حصل ده مش مني، دي أوامر من فوق وأنا مجرد أداة للتنفيذ. وما فعلته عن أمري، أنا ما مش بأمري ولا برغبتي ولا بتفكيري ولا باجتهادي ولا بعلمي، وما فعلته عن أمري. دي أوامر ربنا وأنا مجرد أداة أنفذ أوامر الله. إخوتي في الله، أحبكم في الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.